يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك. هذا الحديث أصل عظيم. أصل عظيم في ماذا؟ أصل عظيم في أكل الحلال، تحري أكل الحلال. طيب ما حكم أكل الحلال؟ بعض الناس ممكن يظن أنه مطالب أن يأكل ويكسب أي مال ويأكل أي أكل، هذا خطأ. أنت واجب عليك أن تطلب الحلال، أكل الحلال فرض، وأكل الحرام لا يجوز، حرمه الله تبارك وتعالى. لذلك الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا هنا فعل أمر، الله تعالى يأمر جميع المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقناهم. الطيبات قال العلماء هو الحلال، يعني أمر الله تعالى أمرا إيجابيا على جميع المؤمنين أن يأكلوا أكلا حلالا مما أحله الله تبارك وتعالى. فالإنسان يجب عليه، يعني بعض الناس ممكن يقول: والله أنت اكسب فلوس، شطارة أنك تكسب فلوس، شطارة أن أنت تجيب فلوس تلعب البيضة والحجر، تجيب فلوس من أي مكان بأي وسيلة، هذا خطأ. إنما تحري الحلال هذا أمر من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فتخيل عندما يكون أمر الله تعالى به المرسلين جميعا، كل المرسلين، ثم يأمر نفس الأمر للمؤمنين، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم، أمر كبير جدا. طب ما هو هذا الأمر؟ نفس الأمر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات اللي هي الحلال. عندما يكون الطلب من الله تبارك وتعالى والأمر من الله عز وجل واحد للرسل والمؤمنين، يتبين لك أن هذا الأمر أمر عظيم جدا، بل إن فيه رفعة للمؤمنين، حيث أن الله تعالى أمرهم بأمر أمر به المرسلين، أكل الحلال، أنك تأكل الحلال. لذلك الإنسان منا ينبغي أن يتحرى أكل الحلال في كل شيء، في كل شيء. يعني يقول أحد السلف كلمة تقطع القلوب، والله تقطع القلوب. عارفين من ده اللي قال الكلمة دي؟ هذه الكلمة قالها إسماعيل ابن بردزبة. إسماعيل ابن بردزبة، من يعرف إسماعيل ابن بردزبة؟ أبو البخاري، والد الإمام العظيم أبو البخاري رحمة الله تعالى. ابنه محمد ابن إسماعيل ابن بردزبة، محمد إسماعيل اللي هو البخاري، يعني نسبة إلى بخارى، قرية اسمها بخارى. صنف أصح كتاب بعد القرآن العظيم صحيح البخاري. طيب كيف كان هذا الإمام؟ كيف كان هذا البيت الذي رب هذا الإمام العظيم؟ يقول أبوه إسماعيل بن بردزبة رحمة الله عليه: والله أنا لا أعلم في مالي درهما حراما ولا فيه شبهة. سبحان الله، إيه اليقين ده؟ إيه التحدي ده؟ يقول: والله أنا لا أعلم جنيه واحد في فلوسي حرام ولا حتى جنيه في إيه؟ شبهة. يعني مجرد شك إنه حرام بس مش موجود. لذلك هذه البيوت أخرجت أئمة، أخرجت علماء، أخرجت مصلحين، أخرجت مستقيمين، أخرجت أناسا نفع الله تعالى بهم الأمة كلها. يقولون أن الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، جاءته امرأة وقالت له: يا إمام، إني أنسج فإذا انطفأ المصباح صعدت فنسجت في ضوء القمر، فإذا جئت لأبيع أبين هذا؟ هل عندما أبيع أبين هذا؟ يعني إيه؟ يعني أنا أنسج للناس، نفس اللي عايز بروفل، اللي عايز مش عارف فانيلا، اللي عايز كوفية، شغالة بتنسج، ولكني أنسج في الفتيلة. الفتيلة اللي هي لمبة الجاز، أكيد عارفكم عارفها كلكم، أنك بتحط الفتيلة في الجاز أو الزيت تشتعل، وفي يعني بلورة فيها هذا الضوء فتنسج عليها. قالت: إني أنسج في الفتيلة، فإذا فنيت الفتيلة الزيت خلص والفتيلة خلصت، فيش فلوس نجيب فتيل، نجيب فتيل ولا زيت، أصعد فأنسج في ضوء القمر، أو أخرج البيت من البيت وأنسج في ضوء القمر. لا شك طبعا رؤية الإنسان في لمبة زي دي واضحة، خلاف ما تكون في ضوء القمر، ضوء القمر خافت، إنما اللمبة دي قوية إضاءة عالية ممكن ترى فيها. فقالت: أفأبين هذا أم لا؟ لما أجي أبيع أقول للناس ده يا أخوانا نسج الفتيلة وده نسج القمر، ضوء القمر. سبحان الله العظيم. بالله ممكن حد يفكر في حاجة زي كده؟ حد يفكر إن هو يميز بين حاجة نسجها في ضوء اللمبة والفتيلة وبين ضوء القمر؟ فقال لها: نعم بيني. ثم لما انصرفت وولت قال لغلامه: اتبعها فانظر أي بيت تدخل. أنا عايز أعرف راح بيت مين الست دي، عايز أعرف مين دي. قال: فتبعها الغلام فإذا بها تدخل بيت بشر الحافي رحمة الله تعالى عليه، الزاهد الورع رحمة الله عليه، وكانت أخته، أخت بشر الحافي. قال: ما كانت تخرج هذه المرأة إلا من مثل هذا البيت. شوف بالله تحري أكل الحلال، تحري أكل الحلال، إن هي عايزة تبين إن الإنسان منها لما ينسج في ضوء القمر أو في اللمبة الفتيلة يمين هذا، يمين هذا. ليه؟ تحري لأكل الحلال. عشان كده أخوانا يجب علينا، مش مستحب، يجب عليك أن تأكل مما حل الله تبارك وتعالى، يجب عليك، ويجب عليك أن تصبر على أكل الحلال حتى ولو كان قليل. بعض الشباب النهاردة ممكن بيستعجل الرزق ويقول: والله لسه هكسب كل يوم 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه ولا 50 جنيه، فيروح ينصب على الناس، يختلس من الناس، يسرق، يعمل أي صفقة محرمة، يبيع حشيش، يبيع مخدرات، يبيع خمرة، يتاجر في أي حاجة محرمة عشان يجيب فلوس بأي وسيلة، يريد أن يقفز قفز الأغنياء بسرعة من أجل أن يغتني في لمح البصر. ما عندوش صبر زي أبانا وأجدادنا كده لما كان بيروح يشتغل يجيب 50 جنيه في اليوم ولا 10 جنيه في اليوم ولا جنيه في اليوم لغاية ما كون ثروة ورب رجال فتح بيوتا. أن هذا الشباب عاوز يغتني يقفز حتى لو بالحرام، حتى لو كان بالحرام. لذلك الإنسان منا ينبغي عليه يتحرى الحلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تستكمل، إنه لن تموت نفس حتى يستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. دي قاعدة. ربنا عز وجل عنده خزائن، الخزائن دي تفتحها ازاي؟ مش بالمعصية، مش بالذنوب. ما عند الله يفتح بالطاعة. مفاتيح خزائن ربنا الطاعة. سيدنا أيوب عندما كان مريضا وقف فيه كل عضو، كل عضو، وعافه الناس، لم يبق أحد يرعاه ويقوم على أمره إلا امرأته رضي الله تعالى عنه، عافه القريب والبعيد كله تركه. فلما شفاه الله تبارك وتعالى، انظر إلى فضل الله، رزق الله عندما يأتي بطاعة الله عز وجل، أنزل الله تعالى عليه جرادا من ذهب، فجاء في جرن عنده في البيت، جرن مكان واسع كده عنده بيجمع فيه المحاصيل، اتملأ الجرن من جراد الذهب، فأجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في حجره، يحثو يعني يغرف كده ويضع في حجره، فناداه الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ لأن ادينك النبوة والرسالة أعظم عطاء. قال: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: يا رب انظر، لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. حلال تأكل، حلال تأكل مما حل الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. انظر: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، امتلأت أعضاؤه ولحمه ودمه بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن إيه اللي منع استجابة الدعاء هنا يا أخوانا؟ أكل الحرام، الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي خلنا بتعمل سد، حجاب، حجاب سميك جدا جدا بينك وبين الله تبارك وتعالى. والله لا يزال هذا السد إلا بالتوبة والاستغفار والندم والرجوع لله تبارك وتعالى، إنك تقلع عن المعصية، عن الذنوب، عن المعاصي. انظر بالله عليك، إنسان واخد فلوس، واحد رقاص، واحد مغني، واحد ممثل، واحد لعب كوره، واحد بيفكر في المخدرات، في الخمره، في السجاير، في المحرمات، وعنده فلوس ياما، وقال لك اما اروح احج وياخد افضل الفنادق، رايح يحج ويعتمر، وماله حرام، اكله حرام، وشربه حرام، وتغذى بالحرام، طول حياته بياكل حرام، ورايح يحج عند بيت ربنا، مش رايح مكان محرم ولا حاجه، ذاهب الى الله. بس للاسف قال الله له ان يستجاب لذلك. استجيب لك ازاي؟ في موانع عندك، عندك موانع. ايه الموانع دي؟ الذنوب، المعاصي، اكل الحرام. نظف، نظف من أجل أن يستجاب لك، من أجل أن تقبل، من أجل أن تعبر. وأنت لما يكون معدي كده على نفق، نفق كده وحمل حمولة كبيرة جدا، يقول أقصى ارتفاع 5 متر، أنت معدي 7 متر، هتعدي؟ هتعدي؟ مش هتعدي. حاجة من الاثنين، يتفس العجل، يتشيل الايه؟ الحمولة اللي فوق. الحمولة دي عليك ذنوب ومعاصي، عشان تعدي من طريق الله عز وجل، عشان تعدي في رحمة الله عز وجل، مغفرة الله تبارك وتعالى، في قبول الأعمال عند الله، لازم تخف المحامل دي، لازم ولا بد تتواضع لله عز وجل. يطيل السفر، رايح في طيارة ولا في باخرة ولا رايح في عربية ولا في أنظف مواصلة، مواصلة ويذهب، وذاهب إلى الكعبة يطوف ويسعى، وعرفات ومنى ومزدلفة، يقول: يا رب يا رب، وهو ما أكله حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأن يستجاب لذلك. أن هنا استفهام استبعادي، استفهام يعني مستبعد أن يستجاب لهذا. ليه؟ لأنه وضع موانع، موانع أكل الحرام. عشان كده يا أخوانا هذا الحديث أصل، عرف أصل ليه؟ خبيرك من حتى اللي جاي دي. أنا أسألكم سؤال، نسبة فلوس الناس، فلوس الناس كم في المية منها بينفق على الأكل والشرب؟ جاوبوني. ها ده يعني بص ده انت منصف خالص. حد عنده إجابة تانية؟ حاج مديح بيقول التلتين. ها التلت هو بص عشان نكون يعني منصفين انا اخد كام الحاج مديح التلتين، بس انا بقول يعني 90% اقل حاجه 90%. ده 100% ممكن بيستلف كمان، 100% ويستلف كمان. النهارده عشان ياكل ويشرب الدخل بتاعه بياكل ويشرب بيه ويعجز ويستلف كمان. فتقريبا من الناس كله او اكثره واغلبه بينفق على الاكل والشرب، على الاكل والشرب. طب بالله عليك اكثر مال ليك ينفق على حاجه مش تحتاج انك تجودها تحسنها تكون حلال مما يرضي الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ انك تجعل هذا الماء. عشان كده اخوانا الانسان في اكله وشربه ممكن يؤجر، ده مباح، تاكل تشرب مباح، تحول المباح الى طاعه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. اللقمة تضعها في في امرأتك، توكلها لها كده تأخذ أجر عليه، لما توكل عيالك تأخذ أجر عليه. يقول أحمد بن حنبل وقيل هذا عن بعض السلف: لصاحب عيال أفضل مني. عالم جهبز إمام يقول صاحب عيال أفضل مني. قال: ولما؟ قال: يطلب هذا منه رغيفا، وهذا منه درهما، وهذا منه لقمة، فيجتمع عليه الهم فيغفر الله له. بيحصل بيحصل شيء؟ حد فيكم بيجتمعش عليه الهم ده؟ ها؟ كل واحد فينا 24 ساعة الهم ده موجود، عايزين زيت، عايزين سكر، عايزين عيش، عايزين جبنة، هات فول وانت جاي، هات طعمية، هات رز، هات مش عارف كذا، هات هات هات هات هات. خدت بالك الراجل آخر ما بيضحك خالص ولا أنا رايح بس مشوار كده وإيه أغيب فيه شهرين تلاتة كده ولا حاجة لغاية ما خلصوا طلباتكم إيه واجي تاني. فأكل الحلال خلاص يا أخوانا، إن أنت إذا أردت أن تسير إلى الله بأسرع بأسرع ما يمكن، قلل الذنوب والمعاصي، قلل الذنوب والمعاصي، اعدم الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي وأكل الحرام أخطر عليك والله من السم، أخطر عليك من الأمراض. يعني سامي لنا مثلا ربنا عافينا وياك، ابتلي الإنسان بسرطان أو فشل كلوي أو تليف كبدي عافانا الله وإياك، الأمور دي كلها ممكن يؤجر عليها، يؤجر عليها والله تعالى يرفعه الدرجات. أما إذا ابتليت بالمعاصي والذنوب ومت بها ولقيت الله عز وجل بها، أكبر مصيبة، أكبر مصيبة أن تلقى الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. وأعظم نعمة ينعم الله بها عليك أن تلقاه أنت نظيف نقي من الذنوب والمعاصي تائبا إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم ويرزقنا وإياكم أكل الحلال وتحري الحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.